مصر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد الذي اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وأما من بخل واستغنى